دون مقدمات طويلة تضيع الحسنات وتجعل الإنسان يحول أسفل الدركات في نار جهنم. هذه الآفة تعرض العبد رغم شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله لعذاب في البرزخ وعذاب في الآخرة، كما أنها تفرق الجموع وتقسم الصفوف وتفتت الأمة. هذه الآفة يا عباد الله كلنا يعلمها ويعلم شرها، ورغم ذلك قل بل أقل من القليل من يتقيها. فلا تمر ساعة أو دقيقة إلا ونحن نقع في هذه الآفة رغم الخطورة ورغم العلم بالخطورة. هذه الآفة اسمها الغيبة، والغيبة كما يقول علماء اللغة هي ضد الشهادة، ولذا قال ربنا عن نفسه عالم الغيب والشهادة، وفي موضع آخر عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا. أما الغيبة عند الشرع أو الغيبة التي يعاقب بها الإنسان فهي ذكرك أخاك بما يكره، ذكرك أخاك المسلم بما يكره. قال صلى الله عليه وسلم في الحديث لأصحابه: أتدرون ما الغيبة؟ فقال الصحابة: الله ورسوله أعلم. فقال صلى الله عليه وسلم: الغيبة ذكرك أخاك بما يكره، ذكرك أخاك بما يكره. فقال أحد الجالسين: أرأيت يا رسول الله إن كان في أخي ما أقول؟ فقال صلى الله عليه وسلم: إن كان فيه ما تقول فقد اغتبت، وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهت. افتح قلبك، فأنا وأنت نسأل الله السلامة في هذه الآفة نقع كل يوم وكل ساعة، بل وفي الليل لا تسلم المجالس من الوقوع في هذه الآفة رغم معرفة الخطورة وشدة الوعيد والنكير منها، ومع ذلك نقع. فافتح قلبك عند الله أن ينفعني وإياك بما نقول وبما نسمع. النبي صلى الله عليه وسلم يوضح في هذا الحديث أن الغيبة ذكرك أخاك بما يكره وإن كان فيه الذي تذكر. أنت لست كذاب تقول هذا الإنسان فيه كذا وكذا وهو بالفعل فيه كذا وكذا، ولكنه يكره هذا الأمر، فإن ذكرت هذا الأمر في أخيك فقد اكتبته، فإن لم يكن ما فيه فقد بهته. ولذا قال الحسن البصري رحمه الله: ذكرك الغائب لا يخرج من سلام، إما غيبة وإما بهتان وإما إثم. انتبهوا إلى هذه الدرجات. إن ذكرت أخا لك في غيبته بأمر يكرهه فإما أن يكون هذا الأمر غيبة، وأحكر من الغيبة وأشد البهتان، وأحكر من هذه وذاك الإثم. أما الغيبة إن ذكرت فيه ما ليس فيه، إن ذكرت فيه ما هو فيه، وأما البهتان إن نسبت إليه ما لم يكن فيه، وأما الإثم فهو أن تذكر عنه كل ما تسمع دون أن تتثبت: لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا إذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. إما أن تكون مغتابا، هذا إن كنت صادق، وإما أن تكون صاحب بهتان، وأشنع من ذلك أن تكون أفاكا. والغيرة متنوعة الصور كثيرة في المظاهر، فقد تقع الغيبة في العيوب البدنية فتقول: هو أعرج، هو أصبع، هو لا يسمع، هو كذا هو كذا من عيوب البدن. وقد تقع في العيوب الدينية فتقول: هذا الإنسان كذاب، وهذا قائم، وهذا ضال، وهذا عاق لوالديه، غيبة، وقد تكون الغيبة في العيوب الأخلاقية، فتقول فلان سيء الخلق، فلان متكبر، فلان متغطرس، فلان متجبر. وقد تكون الغيبة في العيوب التي تشمل المظهر واللباس، فتقول ثوبه متسخ، الألوان غير متناسقة، كمه واسع، هذا اللبس الذي يرتديه يجعله مثلا كالأراجوز. هذه غيبة أيضا، هذه غيبة. وأخطر من ذلك ما ينزلق فيه طلاب العلم ومن يدعون الالتزام بغيبة تسمى بغيبة المتفقهين. ما معنى غيبة المتفقهين؟ أجلس أنا وأنت مثلا فنذكر فلانا فأقول الحمد لله الذي عافانا، تقصد أنت ما قلت شيء ولكنك في نفس الوقت قلت كل شيء. أنت أمامي ما قلته أعرج ولا كذاب ولا ثوبه متسخ ولا أمه زانية ولا أخوه فاجر ولا أبوه يشرب الدخان، ما قلت ذلك، ولكن قلت عافانا الله. اسكت، لا نريد أن نختار. أنت قلت كل شيء، قلت كل شيء دون أن تذكر أي شيء. أخي وحبيبي، نحن قد نخدع بعض وينطلي مظهر الكاذب عليك، ولكن أين الذي يعلم السر وأخفى؟ أين الذي لا تخفى عليه خافية في الأرض ولا في السماء؟ أنت اغتبت أخاك دون أن تذكر أي كلمة. وهناك الغيبة في المحاكاة، فترفع صوتك أو تمشي مشيتك أو تحاول أن تتصور بصورة أو بلزمة من لزماته وتقول أنا أحاكيه، أنا لم أغتب. أيها الأحبة، تقع الغيبة باللسان كما تقع بالكلام، وهي بالكلام أخطر، فإن الإنسان إن مات مات لسانه، أما إن مات وترك كلمة مكتوبة أو مصورة فوزرها مستمر على هذا الذي تكلم حتى قيام الساعة. وقد تقع الغيبة بالرسوم، ويل ثم ويل لأصحاب الرسوم المسيئة الساخرة المعروفة بالكاريكاتير، عندما يفخر من سنة أو يفخر من دين أو صوت من عباد الله، ويل له. هذه غيبة. تذكر عائشة رضي الله عنها أنها قالت للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله حسبك من صفية زوج النبي رضي الله عنها أنها كذا وكذا. تذكر إحدى الروايات أنها أومأت بيدها، تعني أن صفية قصيرة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد قلت كلمة لو مزجت بماء البحر لمزجت. ما سبت عائشة رضي الله عنها ولا طعنت ولا اختلقت الأقوال ولم تنسب التهم، وإنما أشارت بيدها، فإذا بالمعصوم صلى الله عليه وسلم يقول يا عائشة لقد قلت كلمة لو مزجت بماء البحر لمزجت، لغيرت هذه الكلمة وعكرت ماء البحر. فماذا عسى أن يكون حسابي وحسابك إذا وقفنا بين يدي الله؟ ولن يمر يوم إلا وأكثر الساعات الطوال فيه غيبة ونميمة ووقوع في أعراض المسلمين. انتبه، ما فات من أعمالنا ما فات، انتبه وفهم هذا جيدا، ما فات من أعمالنا في غيبة ونميمة ما فات، ولكن سنسأل عنه، ولكن نحن فقط نحاول أن نصلح ما هو آت، وأن نستغفر مما فات، وأن نكثر من الصالحات، عل رب الأرض والسماوات أن يتجاوز عن هذا الزلل والإجرام، لأن الكتاب الذي سنقرأه جميعا لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. الغيبة في ميزان الإسلام محرمة، والنصوص فيها كثيرة جد كثيرة، نصوص قطعية الثبوت والدلالة، كما قال ربنا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه. احدكم ان ياكل لحم اخيه ميتا فكرهتموه؟ واتقوا الله، اللهم ارزقنا تقواك يا ذا الجلال والاكرام. اما النبي صلى الله عليه وسلم فقد ساق احاديثا كثيره يحذر فيها من مغبه الوقوع في الغيبه، فاذا به صلى الله عليه وسلم يحذر اصحاب العقول واولي الالباب الذين يعترفون بالالسنه انهم وان طال العمر سيموتون، يمر صلى الله عليه وسلم بقبرين فيقول: يعذبان وما يعذبان في كبير، اما احدهما فكان يمشي بالنميمه او بالغيبه، واما الاخر فكان لا يستنزه او يستبرئ من بوله. علق بعض الشراح على هذا الحديث فقال: ان النبي صلى الله عليه وسلم اخبر ان من اسباب عذاب القبر التقصير في حق الله الماثل في تضييع الصلاه، والتي شرط من شرطها الطهور الوضوء. وعن حقوق العباد ومن حقوق العباد الغيبه والكذب والاستطاله في اعراض المسلمين بغير حق، فانتبه ايها الزكي، فان الغيبه من اسباب عذاب القبر فضلا عن عذاب يوم القيامه، والاخره اشد وانكى. قال صلى الله عليه وسلم وهو في رحلة المعراج: مر على أناس لهم أظفار من نحاس يخمشون يجرحون، أو كما نقول نحن يخربشون وجوههم وصدورهم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لإبريل: من هؤلاء؟ قال: هؤلاء الذين يقعون في أعراض الناس، هؤلاء المغتابون، هؤلاء الذين يقعون في أعراض المسلمين. ثم يبين النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ثالث، في حديث ثالث رواه أبو بزرة الأسلمي، قال: قال صلى الله عليه وسلم: وكأني والله أنظر إلى هذا النداء إلينا، وكأني والله أقرأ هذا النداء من النبي صلى الله عليه وسلم إلى كل أحد فينا. يقول صلى الله عليه وسلم: يا معشر من آمن بلسانه، يا معشر من آمن بلسانه. هذا النداء لي أنا، أقول لا إله إلا الله محمد رسول الله. ولم يدخل الإيمان في قلبه، ولم يدخل الإيمان في قلبه، لا تغتاب الناس، لا تغتاب المسلمين، ولا تتبعوا عوراتهم، فإن من اتبع عوراتهم اتبع الله عورته، ومن اتبع الله عورته فضحه في بيته. فهمت هذا الحديث؟ يا معشر من آمن بلسانه ولم يدخل الإيمان في قلبه، لا تغتابوا المسلمين ولا تتبعوا عوراتهم، فإن من اتبع عوراتهم اتبع الله عورته، من اتبع عورة المسلمين يتبع الله عورته، ومن اتبع الله عورته فضحه في بيته. هذا الحديث رواه أبو داود، وقال عنه الإمام العراقي سنده جيد. في حديث آخر كلها تحذيرات، كلها صيحات من النبي صلى الله عليه وسلم، يقول صلى الله عليه وسلم: من أكل لحم أخيه في الدنيا فتفكه في المجالس وقال طلق وزوج، باع واشترى، أعرج مريض، فيه من سوء الخلق كذا وكذا، من أكل لحم أخيه في الدنيا قرب له يوم القيامة. ما الذي قرب له؟ لحم طير مما يشتهون؟ لا، هذا الذي اغتبته، هذا الذي بهته، هذا الذي شنعت عليه، هذا الذي لطقت له الشائعات، يقرب إليك يوم القيامة ويقال لك: يا مسكين، كله ميتا كما أكلته في الدنيا حيا، كله ميتا، كله ميتا كما اكلته في الدنيا حيا هل يستطيع ان يعترف؟ لا والله. فيأكل من لحم اخيه وهو يقلع. تخيل عزك الله لو مررت على كلب يأكل من جيفة، ماذا تصنع؟ نفسك تشمئز، لا تتحمل هذا المشهد. فكيف اذا اصبحت انت عافاني الله واياك في موضع هذا الكلب، ويا ليتك تأكل من جيفة ولكن تأكل من لحم اخيك. قرب اليه يوم القيامة وقيل له كن هميتا كما اكلته في الدنيا حيا، فيأكل ويصيح، فيأكل ويقلع ويصيح. هذه تحذيرات نبوية للمغتابين، هذه التحذيرات لنا يا معشر من آمن بلسانه ولم يدخل الإيمان في قلبه. إلى متى سنستمر فيما نحن فيه؟ إن الغيبة تفتت الشمس وتضعف القوة، ورغم ذلك سيد الشرع يفتح لها أبوابا. لا يصح ولا ينبغي أن تغتاب إلا في هذه المواضع وهي من الضروريات. ما الأمور المباحة فيها الغيبة؟ أول هذه الأمور التظلم. إنسان ظلمني، سلب مالي، فذهبت إلى القاضي لأرفع له المسألة، فإن قلت فلان وسميته باسمه فلا شيء في ذلك. نحن نفعل ذلك، هذا هو القاضي، أرفع إليه المظلمة وأقول فعل بي كذا وكذا وكذا دون أن أكذب ولا أشهد، هذا أمر مباح. ولكن بعد ذلك ندخل في دائرة لا مباح، فأذهب إلى صديقي لي وأقول أرأيت ما فعل زيد فعل معي كذا وكذا وكذا، وهذا الذي أشتكي إليه لن يرفع عني هذا القهر. ثم أذهب إلى محل الحياكة أو الخياطة فأخبر الجالسين، ومنه إلى صالون الحلاقة فأخبر الجالسين. وما عندنا بحاجة إلى الجلوس في المصافف أو الجلوس على المصافف أو الجلوس في المحلات التجارية، ولكن يكفي أن تدخل على الشبكة العنكبوتية وتقل ما تشاء عمن تشاء، وإن قيل اتق الله قلت لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم. الجهر بالسوء من القول لمن يرفع عنك الظلم، وليس لكل أحد يا عباد الله. هذه واحدة من الصور التي نجوز فيها الغيبة، الاستعانة على تغيير المنكر. نعم، رأيت إنسانا يفعل معصية وأنت لا طاقة لك بدفعه، رأيت إنسانا يسرق، إنسانا يخرب، إنسانا يتعدى على الأعراض وأنت لا تستطيع أن تدفع هذا المنكر، فارفع الأمر إلى من ولاه الله أمرنا وقل له فعل كذا وكذا، وليس هذا من الغيبة. ما الدليل على ذلك؟ أرسل رجلا من بلاد العراق رسالة إلى عمر بن الخطاب فقال يا عمر إن فلانا يشرب الخمر. فماذا فعل عمر؟ بعث رسالة إلى الذي يشرب الخمر فقال عمر بلغني أنك تشرب الخمر فتوب إلى الله واستغفر ولا تعد. وما اعتبر عمر بن الخطاب هذه الرسالة غيبة، لأن الرجل يستعين على تغيير المنكر. بل نحن أمرنا بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ومن صور التغيير للمنكر من رأى منكم منكرا فليغيره بيده. لا أستطيع بيده، فبلساني، فمن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. تجوز الغيبة في حالة استفتاء، في حالة استفتاء. على سبيل المثال وقع بينك وبين زوجك اختلاف في مسألة ما أو خصومة ما، فذهبت إلى من تظن فيه العلم تسأله عن هذه المسألة فقلت امرأتي فعلت كذا وكذا، هل هذه من الغيبة؟ لا، ليست من الغيبة. والدليل على ذلك لما بايع النبي صلى الله عليه وسلم النساء، يا ايها النبي اذا جاءك المؤمنات يبايعنك على ان لا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين الى اخر الايه، قامت هند بنت عتبة زوج ابي سفيان فقالت يا رسول الله ان ابا سفيان رجل شحيح بخيل لا يعطيني ما يكفيني وولدي الا ان اخذ دون ان يعلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم خذي ما يكفيك وولدك من ايه؟ بالمعروف. والاولى في ذلك الا تقول زوجي او تقول اخي او تقول فلان وتسميه. قل ما رأيك يا شيخ فيه انسان فعل كذا وكذا. جهل. كلما استطعت ان تهرب من دائرة الغيبة فافعل. كلما استطعت ان تجهل انت تريد مسألة، تريد ان تعلم حكما شرعيا، فما الدافع الى التسمية؟ اليس من الاولى ان تقول ما رأيك في فلان او زوجة قالت لزوجها كذا وكذا؟ اليس هذا الطف واحسن واكثر ادبا من ان تقول زوجي فعلت وفعلت؟ من الامور التي تباح فيها الغيبة التعريف. اذا كان الانسان معروف بهذا اللقب، فلان يعرف في هذه القرية باسم الاعمى او الاعرج او الاصلح او الاعمش، لا بأس في ذلك. وقد جاء القرآن بذلك، عبس وتولى ان جاءه الاعمى. فان استطعت ان تغير هذا الاسم فهذا حسن. من الامور، وهذا الامر هام جدا، انتبه، من الامور التي تجوز فيها الغيبة تحذير المسلمين من الشرور. بمعنى لو ان انسان روى عن النبي صلى الله عليه وسلم احاديث وهو كذاب افاه، لا اقول هذه غيبة، لا اقول انه كذاب فأحشر يوم القيامة مع المكتابين، اقول لك هذه ليست غيبة، هذا زهد بارد، لكن عليك ان توضح وان تبين. وهذا النبي صلى الله عليه وسلم لما استأذن في الدخول عليه احد الذين عاندوه وآذوه فقال اذنوا له بئس اخو العشيرة. وقال صلى الله عليه وسلم اظن ان فلان وفلان لا يعلمان من ديننا شيئا. فان كان الانسان ليس على عين ويقف يتكلم في موضع ربما ضلل الناس، فان حذرت الناس من سره فانت لست بمغتاب. كذلك وهذا الامر في غاية الخطورة لانه واقع ملموس بيننا، اذا كان سيحدث نسب ما بين فلان وفلان وانا لا علم لي بهذا الفلان الذي جاء يطلب ابنتي او اختي او من اتولى امرها، فجئت لاسألك فلا تقل هو انسان صالح طيب وانت تعلم عكس ذلك، تقول حتى لا اقع في غيبتك. اقول لك وضح في هذا الامر، قل انه يشرب المخدرات، قل انه سيء الخلق، قل فيه ما تعلم ولا تكتم، فهذه شهادة. فان كان الذي يسألك يفهم بالعبارات المغطاة او العبارات التي فيها توريح فقدم ذلك، فان لم يكن من الذين يفهمون ذلك فوضح ولا شيء عليك في ذلك. المسألة تترتب عليها نسب ومصاهرة وزواج، وربما لا قدر الله لو كان هذا الانسان سفيء او على غير دين لربما قطعت الارحام وتشاير الاهل والاقارب وابناء البلد الواحد، فليس ذي حرج ان توضح ذلك. اخر يشتري سلعة، اراد البائع على عادة اكثر الناس في هذه الايام ان يزين وان يدلس وان يزخرف، وانت تعلم هذا العيب فاذهب الى المشتري وقل له فيها من العيوب كذا وكذا ولا شيء عليك. ايها الاحبة، ان الغيبة خطرها عظيم، الغيبة خطرها عظيم ولها اسباب. لماذا اسباب انا وانت؟ ما الذي يدفعنا الى ان نقع في هذه القوة السحيقة؟ عدة اسباب. وفتش في نفسك، فلربما كان فيك سبب او اثنان او اكثر فتتخلى وتتخلص منها. اول هذه الاسباب عدم التثبت في نقل الاخبار، عدم التثبت في نقل الاخبار. وقبل قليل استمعنا الى قول الله استلقونه بماذا؟ باذانكم. لماذا تسمع؟ لماذا تسمع؟ باللسان ام بالاذن؟ اكثر الناس اليوم عطل حاسة الاذن، ما عادت تسمع، ما ان يتلقى الخبر لا باذنيه ولكن بلسانه حتى ينشره على الملأ، لا سيما ونحن في عصر التقنية ونشر الاخبار في اقل من وقت قليل من الثانية او الدقيقة، فيطوف الخبر العالم كله وهو كذب وافتراء. لولا ان سمعتموه، لولا ان سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بانفسهم خيرا. تمهل يا ايها الذين امنوا ان جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا ان تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. القرآن الكريم نزل قبل 14 قرنا من الزمان. لو انني في هذا العهد المبارك عهد النبي والتابعين قلت مقولة سوء ما بين 5 أو 6 استطعت ان اذهب اليهم واقول يا فلان انا اخطأ، اذهب الى الاول والثاني والثالث والرابع والخامس. لكن في عصر التقنية المتطورة وفي عصر انشرحت فيه الصدور لتلقي الاكاذيب وفي عصر اصبحت فيه الصربة خصبة لزرع الشائعات وانتاج اطيب الثمار من الشائعات والاكاذيب، دخلت على الشبكة العنكبوتية فتقولت على اخيك المسلم ما ليس فيه، فطارت هذه الشائعة الكرة الارضية شرقا وغربا طولا وعرضا. بالله عليك كيف تستطيع ان تمر على كل احد قرأها وتقول انا كذاب؟ هل تستطيع؟ لن تستطيع. كان في عهد النبي وقبل ذلك تكلم بكلمة بين 5 أو 6 لربما ذهب واعتذر وقال انا لم اتثبت، انا اخطأ. فكيف في هذه التقنية المتطورة؟ تفكر يا مسكين، فان الله عز وجل سيحاسب على مثقال الذر، على مثقال الذر. ان جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا ان تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. من اسباب الغيبة الغضب، فان الانسان اذا اغضبه انسان اراد ان يتشفى، واكثر الناس بدلا من ان يسلك مسالك الانبياء والصالحين من بعدهم يحاول ان يروج الشائعات ويرتاب اخاه الذي اغضبه. ماذا فعل النبي والانبياء من قبل محمد صلى الله عليه وسلم؟ كان شعارهم والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس، اتهموا بالسحر وبالجنون وبان الذين جاءوا به اساطير الاولين، وقالوا عنهم وعادوا وتابوا. ورغم ذلك ما اخذ الغضب الانبياء فدفعهم الى سلوك طريق اخر، ولكن تحلى كل الانبياء ببيان الحق بالحكمة والموعظة الحسنة زادهم ووقودهم والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس. اما اكثر الناس الان ان وجد لي او مني غضب في مسألة ما كذب واقسم بالله غاموسا ثم زاد وعاد ونشر ووضح وبين، ولربما دفع الاموال فيشنها حربا اعلامية، وما حدث مني ما قال او افترى. لماذا؟ لارضاء غضبك. اقول لك اسلك مسلك الانبياء، اسلك مسلك الانبياء، مسلكهم بيان الحق بالحكمة والموعظة الحسنة. ولذا اذا جاء يوم القيامة سترى الذين انتقصوا الصالحين والانبياء والمرسلين يقول لهم ربنا جل وعلا يخسأ فيها ولا تكلمون انه كان فريق من عبادي يقولون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وانت خير الراحمين فاتخذتموهم سخريا حتى انسوكم ذكري وكنتم منهم تضحكون. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. الحمد لله على نعمائك، والصلاة والسلام على أشرف أنبيائك محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. من الأسباب التي تجعل الإنسان يقع في الغيبة البيئة المحيطة بالإنسان، البيئة المحيطة بالإنسان. علماء التربية يقولون إن الإنسان يولد مرتين، الإنسان يولد مرتين. المرة الأولى هي الولادة التي تعرف باسم الولادة البيولوجية التي يخرج فيها من رحم أمه، هذه ولادة. أما الولادة الثانية فهي البيئة الاجتماعية التي يتربى فيها، فإن صاحبت حافظا للقرآن ستحفظ، وإن صاحبت رجلا عنده علم حديث ستدرس علم الحديث، وإن صاحبت مدخنا، بل اسأل أي إنسان دخن ما الذي علمك التدخين؟ سيقول الله سمعه، صحبي فلان يوما كنا صغارا هو الذي علمني، هو الذي علمني. كذلك إذا صاحب الإنسان المغتابين حتما سيغتاب. أتدري لماذا؟ تخيل أننا مثلا خمسة أصحاب نجتمع كل ليلة عند فلان أو عند فلان، أربعة يغتابون وأنا أجلس بينهم أستمع لا أتكلم لا أغتاب لأن الغيبة حرام، سينظرون إلي على أنني ثقيل الدم، أنني منبوذ من هذه الجماعة، جارين الحديث، الكلام كما يقال أخذ وعطاء، ساعة لربك وساعة لشيطانك، هكذا. ثم تغتاب. ولذا صرخ قول الشاعر: ولا تجلس إلى أهل الدنايا فإن خلائق السفهاء تعدي، لا تجلس إلى أهل الدنايا فإن خلائق السفهاء تعدي، بل دع عنك قول الشاعر وانظر إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم: المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالف. من الأسباب التي تجعلك يا من تصلي وتحفظ القرآن وتلتزم بهدي النبي صلى الله عليه وسلم صاحب المصطبة وجليس المقهى وجليس الحصيرة والفرشة، أنت بطبعك لا تغتاب ولا تحب الغيبة، ولكن هذا صاحبي، بدل هذا الصاحب بئس الصاحب. أما سمعت قول الله: ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتى ليتني لم اتخذ فلانا خليلا. بدل هذا الصاحب وابحث عن صاحب يدعوك الى طاعة الله. من اسباب انتشار الغيبة نحن جميعا، ماذا تعني بذلك؟ انا لم اغتب وليس لي اصحابي يغتابون ولا اجلس في مجالس الغيبة، فكيف تقول انني سبب انتشار الغيبة؟ اقول لك: عدم قيام الأمة بواجبها نحو المغتابين يكسر المغتابين وسواد هذه الآفة. بمعنى ماذا؟ ترى إنسان متمسخر سفيه سافل له برنامج يسخر فيه من أهل العلم وأهل الدين، نضحك ونضحك وتعلو الصيحات بالضحك، فأريد أن أضحك زميلي، فإذا بي أعطيه موعد البرنامج واسم القناة ليتابع ويضحك مثلي، بدلا من أن تهجر وأن تهجب وتعترض وتقاطع وتشتر هذه القناة تنشر. عدم قيام الأمة بواجبها نحو المغتابين يكسر هذه الآفة في الأمة. فإن جلست في مجلس ذكر فيه مسلم بسوء فانصح القائل، فإن لم يستنصح فلا تضحك على ما يقول واترك له المجلس ولا تجلس، فإن جلست فأنت شريك. هذه الآفة لن تباد من الأمة إلا إذا قامت الأمة بواجبها نحو المغتابين، فلا نضحك على كلامهم ولا نستحسن أحاديثهم، بل يجب النصح لهم ومقاطعة مجالسهم والتحذير منهم إن لم ينتهوا. ليست كل هذه أسباب الغيبة، فلها أسباب أخرى منها العشق، فإن الإنسان إذا أعجب بنفسه تكبر، فإذا ما تكبر نظر إلى نفسه على أنه العالم الذي لا يخطأ وأنه الفقيه الذي لا يناول الصواب فإذا به ينظر إلى الناس من برج عاجي ويقول أنا أعلم وأنت لا تعلم، أنا أفهم وأنت لا تفهم، فإذا به يغتاب ويسب لسان حاله كحال فرعون. هذا الذي هو مهين، أم أنا خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين؟ أوقعه العش. يا فراق، يا من كنت نطفة من مني تمنى، يا من آخرتك جيفة تحمل في بطنك ما تعرف من براز وبول ورجيع وقيء وحضيض، هذا الذي أوردك إياه الكبر جعلك تفخر وتغتاب في خلق الله. أيها الأحبة، الغيظة حصادها مر وعاقبتها وخيمة، فإنها تحدث خسائر لا طاقة للإنسان بها. أول هذه الخسائر قسوة القلب. أول خسائر الغيبة قسوة القلب، وكلنا يشتكي من هذا المرض، عافانا الله جميعا. فإن الإنسان إذا اغتاب شغل بغيبته وبالوقوع في أعراض الناس وأكل لحومهم عن ذكر الله، ومن انشغل عن ذكر الله قسى قلبه. والله قال فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله. لم يعدن لك وقت لتقرأ وردا قرآنيا أو تطالع أحاديثا من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم أو تأمر بمعروف أو تنهى عن منكر، وإنما إن جلست مع آخر الأخبار ينشغل اللسان عن ذكر الله وتأكل في لحوم إخوانك ولا بد تأكله يوم القيامة، ثم بعد ذلك تقع في الأعراض وتنظر إلى أنك المبرأ من كل المسالم والمعارف فيقسو قلبك. والله قال فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله. هذه خسارة، تكفي هذه الخسارة ولو لم يكن غيرها، ولكن هناك غيرها الكثير والكثير. فإن الغيبة افهم، استحلفك بالله افهم هذا جيدا، فقد تقع فيه وأنت لا تدري، تزرع في الإنسان المسلم الجبن. الغيبة تزرع في الإنسان المسلم الجبن، فبدل من أن أذهب إلى أخي الذي فيه عيب فأنصحه بالحكمة والموعظة الحسنة، إذا بي أي استمنة أقول فيه وفيه وفيه وفيه، ثم تتحول هذه إلى سجية في أنا، فلا أواجب ولكن أكتفي بالغيبة والنميمة، بدل من أن أنصح. والمؤمنون نصحة، المسلم يفطر ولا يفطح، والمنافق يفطح ويشهر. بدلا من أن أنصح أجلس في المجالس، بدلا من أن أذهب إلى الذي فيه عيب فأنصحه بالحكمة والموعظة الحسنة، إذا بي أجلس ولا أذهب إلى صاحبي وأغتاب وأذكر فيه ما أحب وما أقول، ثم يزداد الأمر تعقيدا بعد ذلك، وأستعين بالأدوات المتطورة في وسائل الإعلام فأكتب رسالة واحدة لا تستغرق مني بضع دقائق، فإذا بها في أقل من لحظات تدخل في كل بيت، فيأخذ زميلي هذه الرسالة ويطورها ويحللها ويضيف إليها ويبني فيها رأيه، ثم بعد ذلك ينقلها إلى غيره. صدق الله العظيم. وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم، تحسبونه هينا وهو عند الله عظيم، ثم بعد ذلك تزداد درجة الجبن فيه. فبدلا من أن أكتب بنفسي وأقول أنا فعلت وفعلت أو أنا قلت في فلان كذا وكذا، إذا بي أبحث عن اسم مستعار، إذا بي أبحث نفسي عن اسم مستعار، أليس هذا من الجبن؟ بلى إنه رأس الجبن. ويزداد الجبن في الأمة وتتشتت الأمة وتقسو القلوب. عباد الله، اترك أثرا تنتفع به بعد موتك، فإن من آثار الغيبة أن الأبناء يقلدون الآباء، فإن كنت من الذاكرين كان ولدك من الذاكرين وإن كنت من المغتابين كان ولدك من المغتابين فإذا ما وقفت بين يدي رب العالمين كان من دعا إلى حسنة له أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة ومن علم الغيبة كانت في موازين سيئاته قال الله إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون ابتلاك الله بهذا المرض اتبعت شيطانك وأصبحت لا تستطيع أن تكف عن الغيبة أما تخشى أن يتعلم ولدك الصغير فيصبح مغتابا ويكون في موازين سيئاتك هي كلمة أذكر بها الرجال بصفة عامة وأخواتنا من النساء بصفة خاصة باختصار شديد ولا يغتب بعضكم بعضا ولا يغتب بعضكم بعضا ولا يغتب بعضكم بعضا فإن الإنسان إذا اغتاب قال زورا وإن قال زورا بهت أخاه وإن بهت أخاه فقطعت الأرحام فقطعت الأرحام قال أحد سلف الأمة من أراد الوصفة الطبية لمن أراد أن يسلم من الغيبة وأختم بها إن شاء الله تريد أن تسلم من الغيبة تريد أن تسلم من الغيبة تريد أن تلقى الله وليس عليك لأحد سيئة لسان قال صلى الله عليه وسلم من يضمن لي ما بين فكيه ما بين فكيه وفخذيه أضمن له الجنة أضمن له الجنة من يضمن لي ما بين فكيه وفخذيه أضمن له الجنة ومن أخطر الآفات للنساء الغيبة تريد أن تسلم من الغيبة؟ قال بعضهم من أراد أن يسلم من الغيبة فليسلم من سوء الظن مر علي ولم يقل سلام أصوم متكبر أما نظر إلى أمه ماذا كانت تصنع أما نظر إلى أخته أما يعرف تاريخ عائلته من أراد أن يسلم من الغيبة فليسلم من سوء الظن فإن سوء الظن يدفع إلى التجسس ماذا عنده هل ظني صحيح أم خاطئ أبدأ في التجسس ومن تجسس اغتاب ومن اغتاب بحث ومن بحث قال زورا ومن قال زورا قطع الأرحام ومزق الأمة خلاصة الكلام لا يغتب بعضكم بعضا ولا يغتب بعضكم بعضا ولا يغتب بعضكم بعضا أسأل الله جل وعلا في هذه الساعة المباركة أن يجعلني وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه اللهم أعنا على حفظ ألسنتنا اللهم أعنا على حفظ ألسنتنا اللهم أعنا على حفظ ألسنتنا وخروجنا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على من ظلمنا اللهم اغفر لنا ولوالدينا اللهم اغفر لنا ولوالدينا اللهم اغفر لنا ولوالدينا اللهم ارحمهم كما ربونا صغارا اللهم ارحمهم كما ربونا صغارا اللهم ارحمهم ربنا كما ربونا صغارا اللهم اجزهم بالإحسان إحسانا وبالإساءة عفوا منك وغفرانا اللهم من مات منهم فارحمه رحمة واسعة ومن أبقيته فمتعه بالصحة والعافية واختم لنا وله وللمسلمين بخاتمة الموحدين اللهم ذكرنا بلا إله إلا الله عند السكرات اللهم اختم لنا بها الصفحات اللهم ارزقنا ربنا قبل الموت توبة وعند الموت شهادة وبعد الموت جنة ونعيمة اللهم سلم الحجاج والزوار والمعتمرين اللهم سلم حجاج بيتك الحرام اللهم اجمعنا وإياهم في الغرفات آمنين اللهم يسر لنا حجا مبرا إلى بيتك الحرام اللهم يسر لنا حجا مبرا إلى بيتك الحرام عاجلا غير آجل يا رب العالمين اللهم اجمعنا ربنا على صعيد عرفة اللهم اجمعنا ربنا بحولك على صعيد عرفة وانظر لنا وباهبنا الملائكة وقل أقيضوا عبادي مغفورا لكم اللهم اجمعنا هناك يا ذا الجلال والإكرام اللهم اغفر لنا كل ما مضى من أعمالنا اللهم اغفر لنا كل ما مضى من أعمالنا اللهم اغفر لنا كل ما مضى من أعمالنا اللهم اعصمنا ربنا فيما هو آت اللهم اعصمنا ربنا فيما هو آت اللهم اغفر لمن له حق علينا وفضل اللهم اغفر لكل من له حق علينا وفضل اللهم اغفر لإخوة إخوانا لنا افتتناهم. اللهم اغفر لنا إخوانا لنا افتتناهم. اللهم اغفر لإخوانا لنا افتتناهم. وتكلمنا في أعراضهم وفي حقوقهم. اللهم بدل هذه الغيبة حسنات إخواننا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أعنا على حفظ ألسنتنا. اللهم أعنا على حفظ ألسنتنا. اللهم أعنا على حفظ ألسنتنا. اللهم إن الموفق من وفقته. اللهم وفقنا لما تحب وترضى. وخذ بنواصينا للبر والتقوى. اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما. واجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما. احفظ مصرنا من كل سوء. ولي أمورنا خيارنا. لا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. واحفظ صفنا. اجمع كلمتنا. اللهم اجمع كلمتنا. اللهم اجمع كلمتنا. اللهم اعلي رايتنا. اللهم حقق غايتنا. اللهم ازل فرقتنا. اللهم ازل فرقتنا. اللهم ازل فرقتنا. اللهم اصلح لنا ديننا الذي هو عصمة امرنا. واصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا. واصلح لنا اخرتنا التي اليها معادنا. حكم فينا كتابك. حكم فينا سنة نبيك صلى الله عليه وسلم. اللهم اعدنا لذلك. اللهم اصلح اقتصادنا. اللهم اصلح اقتصادنا. اللهم اصلح اعلامنا. اللهم اصلح تعليمنا. اللهم اصلح كل اعمالنا. اللهم اصلح كل احوالنا. اللهم ردنا اليك هذا الجلال والاكرام. يا رب احفظ دماءنا. احفظ دماءنا. احفظ دماءنا. صن اعراضنا. صن اعراضنا. اللهم صن اعراضنا. اللهم لا تخرب بلادنا. اللهم لا تخرب بلادنا. اللهم اجمع شتات امرنا. اللهم اجمع شتات امرنا. اللهم اجمع شتات امرنا. اللهم اليك المشتكى يا ذا الجلال والاكرام. اللهم ردنا الى الحق. واعصمنا من الفتن. اللهم الف بين هذه القلوب المتناحره. اللهم الف بين هذه القلوب المتناحره. اللهم ردنا الى دينك مردا جميلا. اللهم ردنا الى دينك مردا جميلا. اللهم احفظ علينا امننا وايماننا. اللهم احفظ علينا وحدتنا. اللهم داوي جرحانا. واشف مرضانا. افك اسرانا. وارحم موتانا. اللهم ارحم موتانا. اللهم ارحم موتانا. اللهم اجعل بلدنا امنا امانا. دم السلام. اللهم اجعلها يا ربنا امنا امانا. دم السلام. اللهم تولى امرنا. اللهم تولى امرنا. اللهم تولى امرنا. اللهم لا تؤاخذنا بذنوبنا. اللهم لا تؤاخذنا بذنوبنا. اللهم لا تؤاخذنا بذنوبنا. اللهم انا فقراء اذلاء نرجو رحمتك ونخشى عذابك. انزل علينا رحمتك واكشف عنا الضر والاواء. اللهم احينا امنا في اوطاننا. وولي امورنا خيارنا. واحسن خلاصنا. واجرنا ربنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره. ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد واله وصحبه وسلم. واقم الصلاه.